المجلس العاشر من مجال شرح العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الفصل المتعلق بما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وذكر المؤلف رحمه الله مبتدئا بمنزلة السنة وأنها تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وذكرنا بأن السنة تأتي مع القرآن على مراتب، أما المرتبة الأولى فأن تأتي السنة مؤكدة لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، والثاني أن تأتي السنة مفسرة ومبينة لما أجمل في كتاب الله تبارك وتعالى، والمرتبة الثالثة أن تأتي السنة بشيء جديد لم يأتي ذكره في الكتاب، سواء كان يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى أو بأسمائه أو بأخبار الأنبياء والأمم السابقة أو بالأحكام من الحلال والحرام وما شابه ذلك. وذكرنا كلمة الإمام أحمد رحمه الله المشهورة، قال: السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه. وذكرنا قاعدة أهل السنة والجماعة أن ما ثبت في السنة من صفات الله عز وجل وأفعاله فإنهم يثبتونها على النحو الذي يثبتونه إذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن السنة التي يثبتون بها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفات الله عز وجل وأسمائه هي الأحاديث الصحيحة دون الأحاديث الضعيفة والأحاديث التي تلقاها أهل العلم بالقبول، بمعنى أن يكون الحديث صحيحا وأن أهل العلم لم يستنكروه. أما إذا كان الحديث إذا كان ظاهره الصحة لكن المحفاظ المحدثين كالإمام أحمد أو إسحاق أو ابن المديني أو البخاري أو الترمذي أعلوه وحكموا بأنه خطأ من راويه أو أنه معلول أو أنه شاذ، فإنه إن كان ظاهره الصحة فإنه لا يستدل به على صفات الله تبارك وتعالى. ثم نكمل إن شاء الله ما تكلمنا عليه، ويبدأ المؤلف رحمه الله بذكر بعض ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من صفات الله عز وجل مما لم يأتي القرآن بمثله. قال رحمه الله: مثل قوله: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: متفق عليه. وهذا الحديث هو معروف بحديث النزول، النزول الإلهي، وهو حديث عظيم الشأن، حتى قال الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله قال: إنه أغيظ حديث على الجهمية، إذا سمعوه اغتاظوا لما فيه من إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى. وهو حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد رواه ما يقرب من 28 صحابيا، وعلماء أهل السنة قد أفرد بعضهم هذا الحديث بمصنفات جمعوا فيها طرق الحديث وأثبتوه، فقد ألف في الحديث الدارقطني والصابوني وابن تيمية رحمه الله وكذلك الحافظ الذهبي وغيرهم. والحديث نص في إثبات صفة النزول لله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى ينزل في ذلك أو في هذا الوقت المذكور في الحديث. قال: ينزل ربنا، فظاهر الحديث أن النزول نزول الرب تبارك وتعالى، إذ أضاف النزول إليه قال: ينزل ربنا. وقد ذكرنا قاعدة أهل السنة والجماعة وهي أن هذه الحديث والصفات تحمل على ظاهرها، وظاهرها هو المعنى المتبادر للذهن بحسب التركيب اللغوي. فقوله: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال: فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث ليس ظاهرا في إثبات النزول بل هو نص، وقلنا الظاهر هو المعنى المتبادل للذهن مع احتمال غيره لكن على وجه مرجوح، أما النص فهو الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. فنقول إن هذا الحديث هو نص في إثبات النزول لا يحتمل معنى غيره، لا يحتمل أن النزول نزول أمره أو أنه ينزل ملكا أو ما شابه ذلك أو أن النزول نزول رحمة، هذا يأباه الحديث، بل الحديث نص. والحديث فيه قرائن تمنع أن يحمل الحديث على المجاز، ويبطل قول كل من قال بأن النزول ليس من صفة الرب تبارك وتعالى، فبعضهم يتأول ويقول إن النزول نزول الملك، أو إن النزول نزول رحمة، أو أن الله ينزل أمره، وكل ذلك باطل بنص الحديث. فمن القرائن الدالة على أن الحديث نص في أن النزول المذكور فيه هو نزول الرب تبارك وتعالى لا نزول شيء آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف النزول إلى الله فقال ينزل ربنا، وظاهر هذا الكلام أن النزول نزول الرب. الأمر الثاني أنه نسب القول إليه، قال ينزل ربنا فيقول، فدل على أن القائل هو النازل وهو الله تبارك وتعالى. ثم الأمر الثالث أنه في الحديث من الأقوال التي يقولها النازل ما لا يليق إلا بالله، إذ هذا النازل الذي أخبر أنه ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. ومعلوم أن الدعاء لا يجوز أن يدعى غير الله، كان يدعى ملك أو أن تدعى رحمة الله أو أن يدعى أمره أو أن يستغفر الإنسان والملائكة ويطلب منهم المغفرة أو ما شابه ذلك. قال من يدعوني فأستجيب له، وجاء في لفظ أنا الملك، أنا الملك، جاء في بعض الفاظ الحديث قال فيقول أنا الملك من يدعوني، ومعلوم أنه يقول أنا الملك لا يقوله ملك، ولا يكون نزول نزول أمر الله وأمر الله يقول أنا الملك، بل هذا القول لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. وجاء في لفظ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، ومعلوم أنه لو دعا أحد غير الله خلقه بدعائه واستغفاره وسؤاله لكان ذلك شركا بالله تبارك وتعالى. ولذلك الحديث نص في أن النزول نزول الرب تبارك وتعالى. ومما يؤكد أن النزول صفة لله عز وجل وأنه يراد به معنى النزول، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، أنه قد جاءت ألفاظ تدل على معنى النزول، فإنه قد جاء الحديث بلفظ يهبط ربنا، وجاء بلفظ يهبط الرب إلى السماء الدنيا، فقوله يهبط يهبط الرب ينزل ربنا، كل ذلك ما يدل على النزول نزول الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من أحدكم براحلته. الحديث فيه إثبات أن الله تبارك وتعالى موصوف بالفرح، وأن فرح بتوبة عبده أعظم من فرح من أضاع راحلته ناقته في الصحراء حتى أوشك على الهلاك ثم وجدها. والحديث تتمته أو كماله يقول عليه الصلاة والسلام قال لله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من أحدكم براحلته، قال كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها حتى أتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، قال فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لا شك أن فرح هذا الإنسان عظيم، رجل في أرض في صحراء قاحلة ومعه ناقته عليها طعام وشرابه، ثم ضاعت هذه الناقة وطلبها ولم يجدها حتى اضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الهلاك والموت، فبينما هو مضطجع وإذا الناقة فوق رأسه قد أخذ بخطامها، أي أدرك الحياة بعد أن أشرف على الهلاك. لا شك أن فرحه عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن فرح الرب بتوبة عبده المؤمن أعظم من فرح هذا الشخص براحلته وبالحياة بعد أن أشرف على الهلاك. والحديث نص في إثبات الفرح لله عز وجل، قال الله أشد فرحا، أي الفرح فرح الله، وأنه يفرح جل وعلا فرحا يليق به، فرحا لا يشبه فرح المخلوق، نثبت الفرح لله عز وجل على الوجه اللائق به تبارك وتعالى من غير أن نكيفه ولا أن نمثل فرحه بفرح خلقه، ودون أن نحرف الكلام ونقول أن الفرح هو إرادة الثواب أو ما شابه ذلك، بل فرح فرح قائم بذات الله عز وجل، ويوصف ربنا جل وعلا بالفرح. والحديث صريح في إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وأن الفرح المضاف إلى الله تبارك وتعالى فرح حقيقي، وأنها صفة في قائمة بذات الله عز وجل. يدل على ذلك أن الحديث قد جاء بصيغة التفضيل، قال الله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك العبد بناقته، فهناك فضل الله عز وجل فرحه، وبين فرحه أعظم من فرح العبد براحلته بعد أن فقدها. وصيغة أفعل التفضيل كما هو معلوم في اللغة توجب الاشتراك في معنى اللفظ مع رجحان المفضل. إذا قيل أن فلانا أعلم من فلان، خالد أعلم من زيد، يوجب اشتراكهما في العلم وتفضيل خالد. تقول محمد أقوى من علي، يوجب اشتراكهما في القوة مع تفضيل محمد في القوة. تقول علي أحكم من أحمد، يوجب اشتراكهما في الحكمة مع تفضيل إيش؟ علي، وهكذا. وذاك كل تفضيل فإنه يوجب الاشتراك بين الفاضل والمفضول في الصفة أو في معنى الصفة، ثم مع رجحان إيش؟ ومع رجحان الفاضل. وهذا هو الذي يعرفه العرب، ولذلك قد ذكرنا هذه القاعدة من قبل، وقلنا أنه كل نص جاء فيه التفضيل كقوله إلى الله أرحم بعبده، أو الله أشد فرحا من توبة بتوبة عبده من أحدكم براحلته، والله أرحم الراحمين، أتعجبون غيرة سعد فأنا أغير منه، والله أغير مني، والله أرحم الراحمين، وما شابه ذلك. أرحم الراحمين فضل رحمته على رحمة خلقه، هذا يوجب الاشتراك في معنى اللفظ، وأن الله تبارك وتعالى موصوف بالفرح الحقيقي، كما أن فرح العبد براحلتي بعد أن فقدها فرح حقيقي، فكذلك الله تبارك وتعالى يفرح فرحا حقيقيا، لكن فرحه لا يماثل فرح أحد من خلقه، بل هو جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم وهو السميع البصير، فرحه لائق به تبارك وتعالى. نثبت الفرح ونعرف معناه من مقتضى اللغة العربية، لكن كيفيتها نفوضها إلى الله تبارك وتعالى، إذ أخبرنا تبارك وتعالى بأنه يفرح ولم يخبرنا كيف يفرح. قال وقوله عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات الضحك، وأن الله عز وجل يضحك، وقد جاء في الحديث يضحك الله، فهذا ظاهره أن الضحك ضحك الله تبارك وتعالى، وأن الله موصوف بالضحك على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، وأن ضحكه ليس كضحك أحد من خلقه، بل هو تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فالحديث فيه إثبات أن الله عز وجل يعجب، وفيه إثبات أن الله عز وجل يضحك. فقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أيعجب الله من قنوطهم ومن يأسهم من رحمة الله عز وجل مع قرب تغيير الحال وقرب مجيء الفرج. قال ينظر إليكم أزلين قنطين، ينظر الله إلى عباده وقد كانوا أزلين قنطين من رحمة الله عز وجل آيسين، قال فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وقوله فيظل يضحك أي يضحك الله، ففيه إثبات أن الله عز وجل يضحك، وأن الضحك صفة فعل كالنزول وكالفرح، أنها صفة فعل، وصفة الفعل هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله، فمتى ما شاء ضحك تبارك وتعالى، متى ما شاء فرح، ومتى ما شاء نزل، ومتى ما شاء جاء، فهذه من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. ففي الحديث أن الضحك ضحك الرب تبارك وتعالى، ويدل على ذلك أن أبا رزين العقيلي رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يصف ربه بأنه يضحك، قال أبو رزين رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أيضحك الرب، أو قال أيضحك الرب يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام نعم، فقال رضي الله عنه لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذا كان الله جل وعلا موصوفا بالضحك فلن نعدم منه خيرا، لأنه علم أن من آثار الضحك الرحمة ومن آثاره الخير، ولذلك الإنسان إذا ضحك أعطى بخلاف ما إذا غضب. والإنسان إذا أراد الإنسان يطلب من أحد شيئا يلتمس الوقت الذي يكون فيه مسرورا ضحكا مستبشرا، لأن أثره الإعطاء والكرم والبذل، بخلاف ما لو كان الإنسان غضبا. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يسأل أحدا شيئا لا يأتي وهو مغضب، لأنه قد يمنعه حاجته بسبب غضبه. فهنا لما فهم أبو رزين رضي الله عنه أن الله عز وجل موصوف بالضحك وهو يعلم معنى الضحك، أثبت لازم الضحك، قال إذا كان الله عز وجل يضحك إذن لن نعدم منه خيرا، فإن من آثار الضحك ومن لوازمه الخير، وهذا معنى قوله لن نعد من رب يضحك خيرا. وهذا نص ودليل على أن أهل السنة والجماعة والصحابة قد فهموا الصفات على ظاهرها، ففهموا صفة الضحك التي من آثارها العطاء والخير. وفي الحديث أيضا صفة العجب، وأن الله عز وجل يعجب، وقد جاء مثلها في كتاب الله، قال بل عجبت ويسخرون بالضم في قراءة بل عجبت، والقراءة الأخرى بل عجبت، فقوله ففي قراءة بل عجبت أضاف العجب إلى الله تبارك وتعالى. ومنه قوله جل وعلا وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أي إن تعجب فعجب، وهذا العجب قيل عجب الله، أن الله عز وجل يعجب من ذلك. وجاء في الحديث عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، شاب ولكن لا ليس له صبوة إلى النساء، بل هو متقي لله تبارك وتعالى. قد يقول قائل كيف تصفون الله تبارك وتعالى بالعجب، مع أن العجب يكون بالجهل، بسبب الجهل، الإنسان يعجب من الشيء إذا كان يجهل كيف حصل، يعجب من شيء لأنه قد جهل أسبابه فيصاب بالعجب، فقال إذا كان الله عالما بكل شيء كيف يعجب؟ فالجواب أن نقول بأن العجب في لغة العرب يكون على وجهين، أو أن أسباب العجب أمران. الأمر الأول الجهل، يأتي العجب بسبب الجهل، أن يجهل الإنسان سبب التعجب، أو أنه لا يتوقع حصوله فإذا حصل تعجب، قال سبحان الله ما ظننت أنه يقع أو أنه يحصل. إذن الحال الأولى أن يكون العجب بسبب الجهل، بسبب التعجب، أو بسبب عدم توقع حصوله ووقوعه، وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل عالم بكل شيء. الأمر الثاني أن يكون العجب لخروج المتعجب منه عن نظائره، ويكون منفردا عن غيره فيعجب الإنسان، كما لو رأى الإنسان رجلا طالبا متميزا عن أقرانه فإنه يعجب منه، لا لأنه يجهل أسبابه ويعلم جده وحرصه واجتهاده حتى تميز، لكنه يعجب منه لتميزه عن أقرانه، وهذا هو الذي يليق بالله تبارك وتعالى، وبه فسر أهل السنة والجماعة هذا العجب، وهذا هو معنى أحد معنييه في اللغة، فيثبت الله تبارك وتعالى ما يليق به جل وعلا. فكون هذا الشاب من بين أقرانه، الشباب في طبعهم أن الميل للنساء، وربما يجذبهم النظر، وقد يقعون أيضا في أشياء محرمة، لكن الشاب عنده هذه القوة، مع ذلك قلبه معلق بالله، لا يميل ولا يلتفت إلى معصية الله جل وعلا، وليس له صبوة وميل إلى النساء، لا لعجزه لكن لتفرغه بطاعة الله، فإن هذا مما يعجب منه لخروج هذا عن نظائره وأقرانه. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث لإثبات صفة القدم، وأن الله تبارك وتعالى موصوف بأن له قدما وأن له رجلا لله عز وجل. قال لا تزال جهنم يلقى فيها، أي يلقى فيها من أهلها، وتقول هل من مزيد، أي لا تكتفي بمن ألقي فيها والعياذ بالله من أهل النار، صلى الله عليه وسلم يعافينا وإياكم. قال حتى يضع رب العزة فيها رجله، أي يضع الله عز وجل رجله، وجاء في حديث في لفظ يضع عليها قدمه، قال فينزوي بعضها إلى بعض، أي يجتمع طرفاها فتكتفي بمن ألقي فيها، فتقول قط قط، أي يكفيني يكفيني. فهذا الحديث ظاهره أن الله موصوف بأن له رجلا وأن له قدما، وأنه يضع جل وعلا قدمه في النار، يضع قدمه في النار وهو خالق النار، حتى لا يقول قائل كيف يضع الرب قدمه في النار تحرق والعياذ بالله، بل هو خالق النار وهو خالق الإحراق وهو خالق كل شيء تبارك وتعالى. وفي قول وتغاير العبارات، مجيء الحديث بالرجل ومجيئه بالقدم يؤكد على المراد بالرجل الرجل التي هي صفة، الرجل التي هي صفة لله عز وجل، لذلك جاءت الألفاظ متغايرة كلها من ألفاظ الرجل، فيقال الرجل ويقال القدم. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تبارك وتعالى وسع كرسيه، قال كرسيه موضع القدمين، أو قال الكرسي موضع القدمين، فأثبت ابن عباس لله عز وجل قدمين لائقتين به تبارك وتعالى، كما أثبت الله عز وجل لنفسه الساق، قال حتى يوم يكشف عن ساق ويدعون للسجود فلا يستطيعون. وجاء في الحديث قال يأتي الله عز وجل أهل الجنة أو أهل في عرصات القيامة وساحات القيامة، يأتي أهل المؤمنين بعد أن ذهب أهل النار إلى النار، فيقول ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظروا ربنا. قال هل تعرفون ربكم؟ قالوا نعم، إن بيننا بينه علامة. قال في الحديث فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا. فأثبت الله عز وجل لنفسه ساقا، وأثبتها له نبيه عليه السلام، وأثبت الله عز وجل لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قدما. وفسر ابن عباس رضي الله عنهم أن الله موصوف بالقدمين تبارك وتعالى، والقدم لا من صفات الله عز وجل، وهي من صفات الذات، وتسمى بالصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والأصابع، كلها مما ثبت الله عز وجل فله قد جل وعلا قدمان تليقان به لا تشبه أقدام المخلوقين، لا تشبه أقدام المخلوقين، بل له قدمان تليقان به لا تماثل أقدام أحد من خلقه، بل نثبتها لله عز وجل ونفوض كيفيتها إليه تبارك وتعالى، ونقول أن ليس كمثل قدميه قدم، كما أن ليس كمثل سمعه سمع، وليس كمثل ذاته ذات، وليس كمثل بصره بصر، وليس كمثل قوته قوة، وليس كمثل رحمته رحمة، وليس كمثل نزوله نزول، كذلك نقول ليس كمثل قدمه قدم. تعالى الله عز وجل عما يقول الممثلة والمعطلة علوا كبيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه بينه ترجمان، ذكر المؤلف هذين الحديثين ليثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا يتكلم، وأنه يتكلم بحرف وصوت. فقوله يقول الله أضاف القول إليه، وأن القائل هو الله، يقول الله، ودل عنا القول قول الله عز وجل صفة فعل، لأنه جاء بالفعل المضارع، والفعل المضارع يدل على الزمن، وأن الله يقول في ذلك الوقت وفي ذلك اليوم لا قبله، فالله عز وجل يتكلم متى شاء. وقد ذكرنا قول أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، يقول الله يا آدم، يا حرف نداء، وهو يدل على الكلام ويدل على الصوت، كما قال ابن منظور النداء هو الصوت، بمعنى لا نداء في اللغة إلا أن يكون بصوت، ومن هنا فرق بين النداء وبين النجاء، بين المناجاة والمناداة، المناداة تكون مع رفع الصوت، فإذا لم يكن ثمة صوت فلا نداء في اللغة، فإذا لم نثبت لله تبارك وتعالى صوتا فكيف يقول يا آدم، كيف ينادي؟ وناديناه من جانب الطول الأيمن، وإذ نادى ربك، النداء هو الصوت لأنه رفع الصوت، فإذا لم يكن الشيء موصوفا بالصوت فكيف يصح منه النداء؟ وهذا معنى قول أهل اللغة أن النداء الصوت، ففيه إثبات الله ينادي وأن كلامه بصوت، قال يا آدم فيقول، أي آدم لبيك وسعديك، فينادي بصوت، وهذا نص في أن الله تبارك وتعالى ينادي بصوت، مع أن النداء وحدها تكفي في إثبات الصوت، لكن الحديث جاء مؤكدا الصوت، قال فينادي بصوت، وجاء في حديث آخر فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، قال فينادي بصوت، ففيه إثبات النداء وإثبات الصوت، أن صوته جل وعلا أن الله له صوت، وأنه يتكلم بصوت يليق به تبارك وتعالى، لا يشبه أصوات المخلوقين بل ليس كصوته صوت. فيقول إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، الحديث متفق عليه. وقد ذكرنا مثل ما ذلك في الآيات التي سبق ذكرها في إثبات كلام الله عز وجل، وناداهما ربهما وناديناه من جانب الطول الأيمن وناديناه أي يا إبراهيم، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قال وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، هذا الحديث أيضا من الحديث الدالة على أن الله جل وعلا موصوف بالكلام، وأنه يتكلم بكلام مسموع يسمعه المخلوق، يسمعه المكلم، قال ما منكم من أحد، وهذا يعم كل أحد، إلا سيكلمه ربه، أثبت نفسه الكلام، وأن المتكلم هو الله، لا يكلمه ملك ولا يكلمه مخلوق آخر، بل المتكلم هو الله، فالعبد يكلمه ربه أي خالقه تبارك وتعالى. قال وليس بينه بينه ترجمان، وهذا نص في إثبات الكلام الله تبارك وتعالى، لأن الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، هذا هو الترجمان، ينقل الكلام من اللغة الإنجليزية إلى العربية، ومن العربية إلى الفارسية، ومن الفارسية إلى الأردية، فهذا هو الترجمان، هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة. وهذا يدل على أن كلام الله عز وجل مع عبده يوم القيامة أنه يتكلم بكلام مفهوم، لا يحتاج العبد عند سماع كلام الرب تبارك وتعالى أن يترجم له الكلام، بل يكلمه الله عز وجل بكلام يفهمه، إذ لا يحتاج المكلم يوم القيامة إلى مترجم. ومعلوم أنه إذا انتفى الصوت والكلام فأي فائدة في نفي الترجمان؟ بل يكون نفي الترجمان لغو، إنما ينفى الترجمان إذا وجد الكلام وجد الصوت. هل يمكن ننفي الترجمان والترجمة وليس ثمة كلام ولا صوت؟ هذا يكون لغو. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، فقول ليس بينه وبين ترجمان نفى الترجمان، وهذا يدل على أن الله يتكلم بصوت وبكلام مفهوم. فإذا كان الله لا يتكلم بصوت وأنه لا يسمع منه شيء وأنه لا يتكلم، ما فائدة نفي الترجمان؟ هذا لغو من الكلام، وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام لا فائدة منه، بل هو لغو. وهذا يؤكد أن الله عز وجل يتكلم بكلام مسموع يسمعه منه العبد ويفهم كلام ربه، حتى لا يحتاج إلى من يترجم له كلام الرب تبارك وتعالى. وهذا يقتضي أيضا أن الكلام صفة فعل، قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه، والسين تمحض الفعل للمستقبل، وهذا يؤكد أن كلام الله من صفات الفعل، وأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء، لا أن كلامه قائم بذاته، وأن الله يتكلم كما يقوله الأشاعر أن الكلام هو المعنى القائم بذات الله، وأنه لا يسمع عن الله ولا يتكلم بكلام ولا بحرف ولا بصوت، تعالى الله عن ذلك، بل يتكلم بكلام لائق به تبارك وتعالى، وأن كلامه فعل يتكلم بكلام متى شاء. قال سيكلمه أي في ذلك الوقت، والسين تمحض الفعل في المستقبل أي أنه يتكلم في ذلك الوقت. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمتك رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال حديث حسن. هذا الحديث فيه إثبات أن الله تبارك وتعالى في السماء، والمراد أن الله في العلو وأنه فوق كل شيء، لا كما يقوله الجهمية أنه في كل مكان تعالى الله عن ذلك، ولا كما يقوله الأشاعرة أنه ليس في داخل العالم ولا في خارج العالم ولا فوق العرش ولا تحت عرش تعالى الله عن ذلك، بل الله جل وعلا بذاته تبارك وتعالى فوق السماء فوق جميع خلقه، قد استوى وعلى وارتفع على عرشه تبارك وتعالى، وهو مع علوه محيط بخلقه عالم بهم تبارك وتعالى وتعاظم. قال ربنا الله الذي في السماء كقوله آمنتم من في السماء، وقد ذكرنا الدلائل على إثبات علو الله عز وجل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن الفطرة ومن الحس ومن العقل. قال أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، أي أنت في السماء واجعل رحمتك في الأرض، فهذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى، وهذا أمر كما ذكرنا فطري حسي عقلي قبل أن تأتي به النصوص، فالنصوص جاءت مؤكدة لما في الفطر والعقول وما يعلم من الحس. قال وقوله ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء أي أنا أمين الرب الذي هو أين؟ الذي هو في السماء، فدل على الله جل وعلا موصوف بأنه في السماء لا في الأرض، أي كيف تأمنوني وأنا أمين الرب الذي هو في السماء، فدل على الله في السماء لا في الأرض وأنه فوق كل شيء. وقلنا السماء إذا أفردت يراد بها العلو، أي في السماء أي في العلو تبارك وتعالى. قال وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود، وهذا الحديث معروف بحديث الأوعال، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن، وهو من أحاديث الدالة على علو الله عز وجل. فالحديث طويل ونذكره، يقول العباس رضي الله عنه كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرت سحابة فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذا؟ قال قلنا السحاب، قال والمزن ومن أسماء السحاب، قلنا والمزن، قال والعنان قلنا فسكتنا، لأنه قاعد يكرر نفس يعني المزن والسماء والعنان كلها من أسماء السحاب. قال فسكتنا أي علمنا أنه يريد شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: هل تدرون كم بين السماء والأرض، أي من المسافة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وكثف أي سماكة كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. قال: بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، أي مسيرة 500 عام. قال: ثم فوق ذلك 8 أوعال، والأوعال جمع وعل، والوعل هو تيس الجبل، هو الغزال الكبير الذي له قرون يسمى بتيس الجبل. قال: ثم فوق ذلك 8 أوعال، بين ركبهن وأظلافهن أقدامهن وركبهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش، أي فوق هذه 8 أوعال، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. قال: والله تبارك وتعالى فوق العرش، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. فالحديث بين مقدار المسافة بين السماء والأرض وبين السماء والسماء، وكثف كل سماء، وأن فوق السماء السابعة بحر، وأن سماكته كذا، ثم فوقه الأوعال 8، ثم فوقه العرش، ثم قال: والله فوق ذلك، أي فوق عرشي قد على جميع خلقه وهو محيط به، ومع علوه تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من بني آدم أو من أمر خلقه، أي هو مع علوه فهو معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته تبارك وتعالى. فالحديث نص صريح في إثبات علو الله عز وجل، أن العلو علو الذات، كما أن له جل وعلا علو القدر وعلو الصفة وعلو الفعل. قال: وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال: من أنا، قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث رواه مسلم، وهذا الحديث كمعاوية بن الحكم رضي الله عنه، كانت قد عنده جارية ترعى الغنم، فأضاعت أو جاء الذئب فعدى على شاة من الغنم، فلما جاء معاوية رضي الله عنه قالت له الجارية أن الذئب عدى عليها، فغضب فصكها على وجهها، أي لطمها على وجهها غضبا، كيف يأتي الذئب ويأخذ شاة، أين كنت؟ ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم أراد أن يكفر عن فعله وأراد أن يعتقها، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختبر إيمانها، لأن العتق لا يجوز أن يعتق العبد أو الأمة إلا أن تكون مؤمنة، فأراد أن يعلم هل هي مؤمنة حتى يجوز عتقها أو لا. فقال لها: من أنا؟ قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أثبت إيمانها بمعرفة أن ربها في السماء وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص في جواز أن يسأل عن الله بأين. أما المعطلة كالأشاعر وغيرهم فهم يغضبون ويقول: الله لا يسأل بأين، كيف لا يسأل الله عز وجل بأين والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل بأين؟ قد أجمع أهل السنة والجماعة على جواز السؤال عن الله بأين، وأن جواب ذلك أن الله في السماء في العلو. فإذا قيل لك: أين الله؟ قل: الله عز وجل فوق السماء، هو في السماء فوق عرشه. لو قال لك قال: الله معنا في كل مكان، نقول: هذا كفر والعياذ بالله. أو قال: الله ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العرش ولا تعرش، نقول: هذا هو العدم، تعالى الله عن هذه الصفة. بل الله جل وعلا بذاته فوق السماء، فيجوز أن يسأل عنه بأين، ويكون الجواب الدال على الإيمان الشخص أن الله في السماء، فدل على أن من لم يعلم أن ربه في السماء فليس بمؤمن، لأنه قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحكم علة ما قبله، أي رتب إيمانها على إقرارها بأن الله في السماء. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. المؤلف ذكر علو الله عز وجل، ثم ذكر ما يتعلق بالمعية، وقلنا كما ذكر في الآيات ليبين بأن الله وإن كان فوق السماء فإنه معنا، أي بعلمه، فلا تناقض بين إثبات علو الله عز وجل بالذات وبين معيته، إذ المعية معية علم، أي هو معنا بعلمه وإحاطته تبارك وتعالى. ومن هنا قال المؤلف: قال في الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، أي أن الله عز وجل معك، مطلع عليك، رقيب عليك، سامع لما تقول، مبصر لما تفعل، عليم بأحوالك. وهذا يقتضي مراقبة الله تبارك وتعالى، وأن الله مطلع عليك مع علوه جل وعلا. قال: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره تحت قدمه. هنا نهى أن يبصق المصلي قبل وجهه، أي في وجه القبلة. لماذا؟ قال: لأن الله قبل وجه المصلي. فإذا استقبل المصلي فإنه يستقبل ربه تبارك وتعالى. قد يقول قائل: كيف يكون الإنسان مستقبلا الله عز وجل والله في العلو؟ نقول: لا تعارض، لا تعارض، لأن الله عز وجل في العلو وهو محيط بخلقه تبارك وتعالى. وقلنا بأن العالم كله إيش؟ فلكي، فلك، وأن كل ما خرج عن المركز فهو العلو، ولكن الله عز وجل محيط بكل شيء تبارك وتعالى. وعلى هذا فمهما استقبل الإنسان يديه إلى السماء فهو يستقبل الله تبارك وتعالى، والكل أرضية على هذا النحو. فالذي في هذه البقعة من الأرض يرفع يديه إلى السماء، والذي في البقعة السفلى يرفع يديه إلى السماء، هذا يرفع إلى السماء لأنه يرفعه إلى العلو، وكل ما خرج عن المركز فهو في العلو، فلا منافاة. ثم أن الشمس في العلو، ومع ذلك يصلي الإنسان وتكون الشمس نازلة وهو يستقبلها، والقمر إذا دنا من الغروب تستقبله، غروب القمر تستقبله وهو في العلو. فكونك تستقبل الشمس وقت الغروب هذا لا يعني أن أن أن أن الشمس تحتك، بل الشيء قد يكون في العلو ومع ذلك تستقبله، لأن العالم كله كما ذكرنا فلكي. فقوله: فإن الله قبل وجهه مع علوه تبارك وتعالى، فهو عال على خلقه جل وعلا، ففيه إثبات علو الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر. رواه مسلم. هذا الحديث من أذكار النوم، من يقول الإنسان قبل نومه. المؤلف ذكر هذا الحديث لإثبات صفة الأولية والآخرية والظهور والبطون. قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، فالله أول قبل كل شيء، لم يسبق بعدم ولم يسبقه أحد من خلقه، بل هو قبل كل شيء تبارك وتعالى. قال: وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وهذا على إحاطة الله عز وجل بخلقه زمنا، فهو الأول الذي لم يسبق بشيء كما أنه لم يسبق بعدم، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال: وأنت الظاهر ليس فليس فوقك شيء، والظاهر هو العالي، فهذا يدل على ثبات علو الله. قال: ليس فوقك شيء، أي أنت فوق كل شيء، فهو الظاهر، والظهور هو العلو. تقول: ظهرت الخشبة على الماء إذا علت، وقد قلنا من منه يسمى ظهر الدابة ظهرا لأنه أعلى ما فيها. قال: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ففيه إثبات العلو. ثم قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء، فيه إثبات المعية والعلم. فالبطون بطون علم، وهذا هنا جمع في الحديث بين إثبات علو الذات وبين البطون، أي البطون العلم، بمعنى أن الله مع كونه فوق كل شيء فهو مطلع أقرب إلى كل شيء من نفسه، أي أقرب بعلمه تبارك وتعالى، أي بحيث لا يخفى عليه شيء ولا يحتجب منه شيء، ليس ثمة شيء يحجب الله عز وجل، يحجب رؤيته، يحجب سمعه، يحجب بصره، يحجب قدرته، يحجب إحاطته، بل هو الباطن الذي ليس دونه شيء فلا يحتجب منه شيء تبارك وتعالى. فالجمع بين الظاهر العالي بالذات وبين البطون، البطون العلم، كما جمع في الآية بين العلو وبين المعية، فالمعية معية علم وإحاطة، والعلو علو ذات. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر في أحد الغزوات، كان الصحابة يدعون الله ويرفعون أصواتهم: يا رب يا رب، ويسألون الله عز وجل بصوت مرتفع. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا، وقيل اربعوا، لكن المشهور اربعوا بفتح الباء، أي ارفقوا بأنفسكم، ارفقوا بأنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم. قال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم لا يسمع، ولا تدعون غائبا تحتاج أن ترفع صوتك ليسمعك من بعيد. قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أي هو أقرب إليك من الراحلة، من الدابة التي تركبها. وهذا القرب قرب العلم كالبطون، وأنت الباطن ليس دونك شيء، وهي معية العلم، وهو معنى المعية، معنى القرب قرب العلم. فمعنى الحديث أنك لا تحتاج إلى أن تدعو الله وأن ترفع صوتك، فإنه مع علوه جل وعلا فهو قريب منك، أي قريب منك بعلمه وسمعه وبصره، بحيث لا تحتاج إلى أن ترفع صوتك، بل يسمعك أينما كنت مع علوه تبارك وتعالى. فالحديث فيه إثبات قرب الله عز وجل ممن دعاه، فيه إثبات قرب الله ممن دعاه، وقد تضافت الأدلة في إثبات قرب الله تبارك وتعالى، القرب العلمي. قال كقول الله عز وجل: أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، أي يدعوا الذين زعمتم من دونه من الأولياء، دعوا الأنبياء والملائكة عبدهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون، أي المدعوين، كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون. هذه الآية نزلت في من كان يعبد عيسى وعزيرا والملائكة والصالحين. قال أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء المعبودون، أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم وسيلة العبادة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يبتغون ربهم وسيلة، أيهم أقرب ويرجون رحمته، أي هؤلاء المعبودون من الملائكة والأنبياء والصالحين هم يتنافسون في القرب من الله عز وجل. فقولوا أيهم أقرب، أي أقرب إلى الله تبارك وتعالى. وفي الحديث والسابقون، السابقون أولئك المقربون. وفي الحديث عينا يشرب بها المقربون. وفي الحديث في الآية، وفي قوله واسجد واقترب، واسجد واقترب. والقرب قربان، قرب علم وقرب ذات، قرب علم وقرب ذات، بمعنى أن من الذوات من تقرب إلى الله عز وجل بالمكان، أي تكون في مكانها أقرب من غيرها. ولذلك اختص الله عز وجل الملائكة بأنهم عنده، قال إن الذين عند ربك، فدل الملائكة أقرب إلى الله عز وجل من البشر، لأن البشر في الأرض والملائكة معه في السماء. والنبي عليه السلام عرج به إلى السماء حتى كان أقرب إلى الله عز وجل من الملائكة، لأنه وصل إلى مكان سدرة المنتهى ووقف جبريل عليه السلام، قال هذا المكان لا يجوزه أحد، فارتفع النبي عليه الصلاة حتى كان قريبا من ربه، فهذا قرب مكان. ولذلك يقرب الله عز وجل من شاء من خلقه بالمكان، كما أنه قريب من جميع خلقه بالعلم، أي هو قريب منهم بعلمه تبارك وتعالى، ويقرب من شاء، أيهم أقرب إليه، أقرب إليه. وذاك أهل الجنة، الجنة كما جاء في الحديث أن الجنة إيش؟ أن أوسط الجنة وأعلى الجنة الفردوس. قال العلماء هذا يدل على أن الجنة هرمية، والهرم أوسطه هو أعلى هكذا. ومعلوم أن أقرب أهل الجنة إلى الجنة إلى الله عز وجل هم أعلى من في الجنة، وهم أهل الفردوس الأعلى. فدل على ثمة مشاء من هي أقرب إليه، ومع أنه جل وعلا محيط بكل شيء، فعلمه محيط بكل شيء، لكنه يقرب من شاء إليه تبارك وتعالى. والقرب الذي جاء في النصوص، جاء القرب على نوعين. النوع الأول قرب الله عز وجل من الداعي، أي أنه قريب من داعيه، ممن يدعوه ويسأله، كما جاء في الحديث، كما جاء في قول جل وعلا: سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ذكر جل وعلا قربه ممن دعاه. وكما في الحديث ذكر المؤلف: إن الذي تدعونه تسألونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فأثبت قرب الله ممن دعاه. النوع الثاني قرب الله عز وجل من العابد، أي يكون جل وعلا أقرب إلى العابد، كما في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي الآية: كلا لا تطعه واسجد واقترب، فدل أن السجود يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فالساجد أقرب. وقال عليه الصلاة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كيف يقرب من عبده؟ يقرب جل وعلا من ربه تبارك وتعالى قربا يليق به تبارك وتعالى. لا نعلم كيف يقترب الساجد من ربه أكثر من غير الساجد، هذا مما لا تحيط به العقول. ولذلك هذا القرب الذي ثابت عن الله عز وجل قرب الله عز ممن دعاه وقربه جل وعلا ممن عبده، فقربه من الداعين ومن العابدين. وهنا فرق بعض العلماء بين المعية وبين القرب، قال القرب جاء خاصا، أي لم يأتي في النصوص إثبات قرب الله من كل خلقه، وإنما جاء إثبات معية الله من جميع خلقه، أو معية الله عز وجل بجميع خلقه، كما في الحديث وهو معكم أينما كنت، وهو معكم يعم جميع الخلق. قالوا فالمعية جاءت عامة، وذكرنا بالمعية جاءت عامة وجاءت خاصة، والخاصة جاءت مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. قالوا فالمعية جاءت عامة وهو معكم أينما كنت، لكن القرب جاء في النصوص خاصا، فدل عنه نوع لكنه نوع خاص. الشاهد أن القرب الله يقرب من شاء منه تبارك وتعالى، بحيث يكون هذا المخلوق أقرب بالمكان إلى الله عز وجل من غيره من المخلوقات، كما أنه قريب من عبده بالسماع وبالتأييد وبالإحاطة وبالعلم تبارك وتعالى وتعاظم. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله، أو نواصل ما لم يبقى لشيء يسير في هذا الباب. قال وقوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. ذكره لإثبات رؤية الله وأن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى. فقوله إنكم سترون ربكم أي سترون الله عز وجل كما ترون القمر ليلة البدر، ورؤية القمر ليلة البدر رؤية بصرية، فدل على أن الرؤية الثابتة للمؤمنين لربهم هي رؤية بالأبصار لا رؤية علم كما يقوله المعطلة، يقول أنهم سترون أي ستعلمون، لأنه قال كما ترون القمر ليلة البدر، فدل على المراد بالقمر هنا هي الرؤية البصرية، فدل عن الله يرى بالأبصار يراه المؤمنون يوم القيامة. وقول لا تضامون، تضامون بالضم أي ينضم بعضكم إلى بعض، وجاء بالتخفيف لا تضامون، تضامون أي لا يلحقكم ضيم، بمعنى ترونه من غير أن يلحقكم ضيم ومشقة، أو من غير أن ينضم بعضكم إلى بعض، بل كلكم يراه مخليا به، ففيه إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل المتعلق بأحاديث التي جاء فيها إثبات الصفات، قال رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، أي يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله تبارك وتعالى. قال كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالباب باب واحد، فكل ما جاء في الكتاب يثبتونه على وجه اللائق بالله جل وعلا، ويثبتون صفة لله تبارك وتعالى أو فعلا له من غير أن يحرفوه عن معناه، ومن غير أن يعطلوه بمعنى أن ينفوا إثباته لله عز وجل، ومن غير أن يجعلوا له كيفية أو أن يمثلوه بصفة خلقه. وكذلك كل ما جاء في السنة يثبتونه على هذا النحو الذي يثبتون به ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.